يقول حفظكم الله أحسن الله إليكم، إذا كان الواقع كما ذكرتم من أنه ليس هناك أصول يرجع المرء فيها مع الخوارج عند النقاش أو إليها، فكيف يكون تعامل الفرد والمجتمع معهم لصدهم؟ وسؤال قريب أيضا منهم يقول، قريب من السؤال السابق، يقول كيف نجيب عليهم عندما نعرض عليهم نصا من النصوص الشرعية فيقولون هذا من المتشابه؟ الحمد لله، عندنا جانبان. الجانب الأول رد دعاواهم وكشفها للناس، وهذا لا نحتاج فيه إليهم، وإنما نبين دعاواهم ونبين بطلانها كما سنفعل إن شاء الله في يوم السبت، حيث سنجعل الكلام هناك عن الشبهات التي تتعلق بموضوعنا وكيف نجيب عنها. والجانب الثاني في التعامل معهم هم في نصحهم ومناصحتهم. وأقول بالتجربة يا إخوة، إن نصحهم يكون بنقض أصولهم، بنقض الأصل الذي دخل عليهم منه ودخلوا في التكفير واستحلال الدماء بسببه. وأنا أذكر لكم قصتين من واقع التجربة في المناصحة. القصة الأولى، جاءنا رجل جيء به في الحقيقة مقيدا محمولا، فلما جلس أمامنا قال بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأبرأ إلى الله من الطواغيت وأعوانهم. ثم قال أنا ما جئت لأناقشكم ولا لأسمع منكم، فأنتم كفار. فقلت له اجلس يا أخي وارتاح. قال لست أخاك. قلت له أنا اعتقادي أنك أخي، وأما العكس فهذا يعود إليك. ثم لما رأيناه رافضا أصبحنا نتناقش فيما بيننا في بعض المسائل التي تشككه في أصله. وقلنا له الآن أنت تعرف الإسلام ونحن بزعمك ما نعرفه، وما وجدنا من يعلمنا الإسلام الذي تعرفه، وأنت الذي تعرف، فواجب عليك أن تعلمنا وإلا سنكون خصومك يوم القيامة بين يدي الله. سكت وأراد يتكلم، فقلت له لا، الآن أنت مكره، اذهب وفكر في كلامنا، وأن إذا سألنا الله عن هذا الإسلام الذي تعرفه ونحن ما نعرفه سنقول طلبنا منك أن تعلمنا ما علمتنا. ذهب. في الأسبوع التالي الذي يليه جاء باختياره وبدأ يتكلم، فأنا لاحظت عليه أنه يتكلم بأسلوب المناطقة والفلاسفة، فأخذت أكلمه بنفس الأسلوب. فبدأ يقتنع شيئا أن عندنا علما، يعني هو في الأصل هو مقتنع ما عندنا علم ولا فهم، فبدأ يقتنع أن عندنا علما. ثم قمت خرجت أنا لأمر فيقول لزميلي هذا عنده علم، يعنيني أنا، تكلمت معه بالمنطق، قال لكنه أخبث منك لأنك أنت جاهل وهو أضله الله على علم. ثم أخذنا نشكك في الأصل الذي انبنى عليه مذهبه الذي هو الآن يعتقده، فأصبح يتأرجح، أصبح يشك فيما هو عليه. ما أوردنا عليه آية، أصبحنا نشككه في الأصل الذي دخل به. في المرة القادمة ما أتينا في الموعد، في المرة التي تليها قال أين أنتم الأسبوع الماضي، أنا اغتسلت وانتظرتكم ما جئتم. قلنا والله نحن حصل لنا أمر ما استطعنا أن نحضر. الشاهد من هنا دخلنا عليه وقد قال أنا لي 3 سنين ما كلمت أحدا، 3 سنين ما كلمت أحدا، يعتقد أن الجميع كفار وأن الجميع ما عندهم علم ولا كذا وما يتكلم مع أحد، فبدأ يتكلم معنا. فمثل هؤلاء يعني أحسن طريقة أن يشككوا في ثوابتهم، ومن ثوابتهم أن عندهم علما وأن غيرهم لا علم عنده، هذا يا إخوة يعني يكاد يكون مضطردا فيهم، يعتقدون أن عندهم علما وأن غيرهم لا علم عنده. وأنا أظن والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما أدرك هذا في الخوارج الأولين، ولذلك لما ذهب ليبين لهم الحق بالسنة والدليل لبس حلة وذهب إليه، فلما رأوا هذه الحلة القشيبة قالوا ما هذا اللباس يا ابن عباس، ما هذه الحلة يا ابن عباس، فبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلة. لعل ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يبين لهم مقدار جهلهم حتى في اللباس، وهذا مهم جدا، وأنا وجدته مضطردا في معالجتهم. شككه في هذه النقطة أن عنده علما وأنك لا علم عندك، التشكيك في هذه النقطة مهم جدا. ثم ادرس ما هي النقطة التي وقع منها في هذا الفكر وشككه في هذه النقطة، بعد هذا يبدأ. ولذلك يا إخوة يعني أحد الموقوفين التكفيريين جلست معه وجلس معه غيري في أول جلسة مع المشايخ، كاد أن يضرب أحد المشايخ لكن الله سلم، ويكفر المشايخ وأهل العلم، فبدأ المشايخ يتكلمون معه وأنا أيضا بعد ذلك تكلمت معه، فكان وجدنا أن الشبهة عنده التي أوقعته في هذا الباب أن دليل الفطرة كاف في إقامة الحجة، أن دليل الفطرة كاف في إقامة الحجة، وأن الناس جميعا قد قامت عليهم الحجة بالفطرة، وبالتالي كلهم قامت عليهم الحجة وكلهم كفار. فأخذنا نعالج هذه النقطة من جهتي، هل الفطرة كافية في إقامة الحجة؟ ودخلنا عليهم قضية بعثة الرسل والنقطة الثانية، هل الفطرة تدل على كفرهم أو تدل على عدم كفرهم؟ فأتيناه من جهة الفطرة بإقامة أدلة من الفطرة على عدم كفرهم، وبينا له أن الفطرة ذاتها ليست كافية في إقامة الحجة، فراجع عن التكفير بالكلية. ومثل هذا ما تقول يصانع، لأنه كان يعاند، ورجع معه جمع، قال هؤلاء الخمسة أنا أدخلتهم في التكفير بدليل الفطرة، هذه الشبهة، أصبح يقول شبهة، فلما تعلمت علمتهم. فهذا أمر يعني من الأهمية بمكان، ولا إذا جئت تناقشهم مباشرة أكثرهم، إذا جئت بالكتاب قال تتبع المتشابه، إذا جئت بالسنة قال قد يكون ضعيفا، إذا جئت بكلام أهل العلم قال هؤلاء مرتدون ولا كفار، لكن بهذا الأسلوب. ولا شك أن الأمور تحتاج إلى يعني حصافة وقدرة، ولذلك أنا أحذر الإخوة من الدخول إلى مواقعهم بحجة دعوتهم. فكم من شخص دخل مواقعهم ثم بدأت الشبه ترد على قلبه، وهو ليس عنده قدرة على الحوار معهم، ولا يعرف طرائقهم، ولا يعرف كيف يناقشوا. ولذلك مهما وجدت في نفسك من علم وكذا، إذا لم تكن عندك معرفة شرعية متينة ومعرفة بطريقة التحاور مع أمثالهم فلا تقترب مواقعهم أبدا. وهذا أمر لعله يأتي له شيء من التفصيل. نعم.